إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج محمد السيد من محافظة سوهاج، يقول في رسالته: هل يجوز لي أن أبيع بيتا قبل أن أستلمه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا الحديث وغيره اختلف الفقهاء في الطعام وما يكال وما يوزن. هل يا ترى العقار إذا يعني باعه الشخص قبل أن يستلمه فيه غرر أم لا؟ الأحاديث الواردة في السنة الشريفة إنما جاءت في بيع الطعام، بيع الطعام. لماذا؟ لأن الطعام ما هذه الصورة دكتور؟ يعني نريد أن نوضح للسادة المستمعين. اشترى رجل منزلا ودفع صورة الطعام. الطعام يعني الحبوب أيا كانت، شعيرا كان أو أرزا قمح أو عسلا ذرة أو نعم. يعني شتى أنواع الطعام لا يصح لنا أن نبيعها قبل أن نستلمها ونعاينها، لأنها ستتلف. آه. ربما تتلف، ربما تضيع. وهي قبل أن أستلم الطعام الذي اشتريته هو في ضمان البائع، في ضمان البائع. يعني إذا تلف عند البائع فإنه يتلف على ملكه وعلى ذمته، ومن ثم فمن حق أفسخ التعاقد. عظيم. هذا بالنسبة للطعام. يعني بالنسبة لسؤال السائل هنا. نعم. بالنسبة للعقار، ومن ثم يعني قالوا بالنسبة للطعام لأنه غرر الآن، حينما أبيع الطعام قبل أن أستلمه يوجد غرر، أما العقار فلا يوجد غرر في الغالب، لأنه لا يهلك ولا يتلف إلا نادرا. العقار المنزل موجود. نعم. الشقة موجودة. نعم. وبالرغم من ذلك هناك من الفقهاء من منع ذلك أيضا، عملا بعموم الأحاديث الواردة والناهية عن أن يبيع شخص شيئا لم يستلمه، لم يقبضه، لم يكن في حيازته، لأن هذا ربح ما لم أضمن. يعني طالما أن العقار لا زال في يد فلان، ربما يستحق لدائن آخر ولم أكن أعلم به ولم يكن هو يعلم به، فالضمانة الأكيدة حينما أضع يدي على العقار في هذه الحالة يحق لي أن أبيعه. أما إذا لم أستلم العقار لا يصح عند فريق من الفقهاء، ولكن الذي أختاره أن العقار فيه في الأمان، ولا مانع من أن أبيع العقار قبل أن أستلمه لأن الغرر نادر. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سعيد فوزي من حي العباسية بالقاهرة، يقول في رسالته: أرى في أحد أصدقائي عدم الحرص منه على الاستماع إلى خطبة صلاة الجمعة، وإنما يكون حضوره إلى المسجد عندما يستمع إلى إقامة صلاة الجمعة. يقول السائل: فهل على صديقي هذا شيء؟ وهل صلاته هذه صحيحة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد جاءت الأحاديث النبوية توجه وتحث المسلمين على التبكير إلى المساجد في يوم الجمعة والقرب من الخطيب والاستماع إلى الخطبتين، فكلما ذهب المسلم إلى صلاة الجمعة مبكرا كان ثوابه أكبر وأعظم من الذي يأتي بعده، ومن الذي يتأخر في الحضور، وعليه إن كان المصلي يتأخر عن حضور بعض الخطبة لعذر واضطرار دون تعمد وتكرار فلا حرج ولا إثم، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن يتعمد التأخير عن حضور خطبة صلاة الجمعة أو يتعمد عدم حضور خطبة الصلاة فقد ضيع على نفسه ثوابا عظيما، لكن صلاته صحيحة ومجزئة إن شاء الله تعالى. وعلى صاحب هذه الرسالة أن يبين لصاحبه وصديقه الأحاديث النبوية التي تبين فضل التبكير إلى صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة وعدم اللغو فيها، منها ما جاء في صحيح سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فالله تعالى يعطي الأجر الكبير على اليسير من الأعمال الصالحة، فله بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر وثواب أعمال سنة مع قبول صيامها وقيامها، فكأن في كل خطوة كتابة حسنة ومحو سيئة، وهذا فضل كبير وثواب عظيم من الله تعالى اختص به يوم الجمعة. هذا والله أعلى وأعلم. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، من دخل إلى المسجد والخطيب يخطب فوق المنبر، نرى بعض الناس كما جاء في رسالة الحاج جلال فريد من محافظة الغربية يقول: نرى بعض الناس يصلون ركعتين والخطيب يخطب، فهل هذا جائز؟ كما تفضل دكتورة، يعني الدكتور محسن بيّن أن الاستماع في الخطبة من الأمور الهامة جدا في هذا اليوم، هذا يوم المبارك وخير يوم طلعت فيه الشمس، الأولى أن يجلس الاستماع إلى الخطبة، فإن فيها الذكر وفيها قراءة القرآن، فحتى يحظى هذا الذي أتى متأخرا كان يجب عليه والأولى عليه أن يأتي في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة. سيدنا الرسول بيّن مراتب القرب والمنازل من يبكر، فنقول لهذا الشخص الذي جاء متأخرا: فاتك يعني أن تقدم بدنة أو بقرة أو خروفا أو دجاجة أو ما إلى ذلك، فقدم بيضة ولم يقدم حتى بيضة، في هذه الحالة يجب عليه أن يجلس وأن يستمع للذكر حتى يحظى ببركة الخطبة والصلاة. فضيلة الدكتور سيف، أيضا السائل يسأل عن الذي يتحدث والخطيب يخطب فوق المنبر، وأيضا بعض الناس يسلمون على بعض والخطيب يخطب على المنبر يوم الجمعة. لا يصح أن يلقي الداخل المسجد أيا كان، سواء يعني في أول الخطبة أو في أثناء الخطبة، لا يصح له أن يلقي السلام على الحاضرين، ولا يجب على الحاضرين أيضا أن يردوا عليه، يعني هذا وقت استماع خاص للخطيب، وفي حديث الشريف: من لغى فلا جمعة له. يجب علينا أن نستمع، والله تعالى قد أمرنا بالاستماع ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء أو فريق من الفقهاء يرى في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، يدخل في ذلك أيضا ما يقرأه الإمام على المنبر، فيجب علينا أن نحترم شعائر هذا اليوم المبارك، لأنه شعيرة من شعائر المسلمين العظيمة كالأذان، ويعني والشعائر والمناسك في الحج عموما، والصلاة من الشعائر، وكل ما يتعلق به العبادة يجب التقيد. فرسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نلقي السلام أو نرد السلام أو أن نتكلم بأي كلام أثناء وجود الإمام على المنبر، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.